جعل هذا القرآن هدىً وبرهانًا لهذه الأمة، ويسَّره للذكر والتلاوة والهداية بجميع أنواعها. ولقد يسَّرنا القرآن للذكر فهل من مُدَّكِر، أنزله بلسانٍ عربيٍّ مبين، وتكفَّل بحفظه وإبلاغه لجميع البشر، وأقسم جل وعلا بالقرآن، ووصفه بأنه مجيد، والمجد سعةُ الأوصاف وعظمتها، وذلك لسعةِ معاني القرآن وعظمتها. ووصفه بأنه ذو الذكر، أي يتذكر به العلوم الإلهية، يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة، ويتعظ به من يخشى. فأمرنا بتدبره والتفكر فيه والاستنباط لعلومه، وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل خير، محصل للعلوم والأسرار. فلله الحمد والشكر والثناء الذي جعل كتابه هدىً وشفاءً ورحمةً ونورًا وتبصرةً وتذكرةً وبركةً وهدىً وبشرى للمسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارًا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. معاشر الإخوة، بعد هذا ما حالنا مع القرآن، مع هذا النجاح، مع هذا العاصم؟ كم مرة جلست لتلاوته؟ قال القرطبي رحمه الله: ينبغي ألا يخلي يوما من أيامه من النظر في المصحف مرة أو مرتين. وكان أبو موسى رضي الله عنه يقول: إني لأستحي أن أنظر كل يوم في عهد ربي مرة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا دخل بيته نشر المصحف وقرأ فيه، ودخلوا على عثمان وهو يقرأ في المصحف وكان قارئا، فقال: والله إني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في عهد الله جل وعلا. وكان ابن مسعود إذا أصبح أمر غلامه فنشر المصحف فقرأ عليه. لا نجد لأنفسنا أي عذر في تبرير تقصيرنا، فلدينا الأوقات التي نقضي فيها بما يضرنا فضلاً عما يشرع لنا، لا سيما ومع تطور التقنية أصبح المصحف في كل جيب مع جهاز الجوال. عود نفسك على ختم القرآن وقراءته، وقد اتفق أهل العلم على أن ختم القرآن من أفضل العبادات وأحبها إليه. قال سفيان الثوري: قال حبيب بن أبي عمرة: إذا ختم العبد القرآن قبل الملك بين عينيه، فحدث به الإمام أحمد فاستحسنه وقال: هذا من مخبآت سفيان، وليعتني بالسور التي جاء في فضلها أحاديث خاصة أو علقت قراءتها في أيام محددة كما في يوم الجمعة، فإنه يسن عند عامة أهل العلم قراءة سورة الكهف، وورد في فضلها ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: من قرأ سورة الكهف أضاء له ما بين الجمعتين. ومثل ذلك قراءة آية الكرسي والمعوذات وقل هو الله أحد دبر كل صلاة وعند النوم، إلى غير ذلك من الفضائل التي في هذا القرآن العظيم. وأعظم من ذلك عباد الله تعليم القرآن وتدريسه. هنيئاً لمعلم القرآن والقائمين على تعليمه. جاء في البخاري في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وقال القرطبي رحمه الله: تعليم القرآن أفضل الأعمال، لأن فيه إعانة على الدين، فهو كتلقين الكافر الشهادة ليسلم. إلى أن قال: ومن استحقر معلماً لأجل تعليمه خيف عليه. انتهى كلامه رحمه الله. بل تعليم القرآن من أفضل أنواع الدعوة إلى الله جل وعلا. قال الحافظ ابن حجر: والدعوة إلى الله تعالى تقع بأمور شتى، من جملتها تعليم القرآن وهو أشرف العلوم. انتهى كلامه رحمه الله. فرسالتي إلى معلم القرآن: لئن كان لنا جنود مرابطون يحفظون الحدود من الأشرار، فأنتم والله حراس النشء من المفسدين وأفكارهم من المفسدين وأفكارهم في الداخل والخارج، وبمثل أعمالكم تستدفع العقوبات ويحفظ الله البلاد والعباد. دوي بالقرآن في المساجد صغارا وكبارا، نساء وأولادا ورجالا، تعلم وحفظ وتوجيه ودلالة على معالي الأمور، وغرس للعقيدة والتوحيد. والله يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ولعمر الله إن تعليم القرآن وتدريسه وتربية النشء لمن خير ما يستدفع به البلاء. فأقبلوا يا معلم القرآن، أقبلوا على طلابكم، فصلاح البلاد والعباد بأمرين: بأسباب معنوية وأسباب حسية. أما الحسية فقد كفيتم إياها بأهل الساسة والشان، وأما المعنوية فبمثل هذه الأعمال. فاللهم احفظ البلاد والعباد. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد قال ربكم جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.